حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سلام مربع لمليون كيلومتر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع. الإرادة وطنية والكلمة حق ووقفة قوية، احنا خطوطنا الحمراء هي في كلامنا مش هنرجع. ودول لا لا لا دول لا لا لا دول لا غزة. لما وجدت الشباب؟ كل الاحترام للشعب المصري الشقيق. وعاش الثورة وعاش السيسي. ودول لا دول لا دول لا مش سهلين. دول لا دول لا دول حافظين ومذاكرين. حصريا على موقع دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون.